إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر: يمرون بالدهنا خفافا أيابهم ويرجعنا من دار ويرجعنا من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل التعالب. يا ولد لا توقف كمان عشان تعرف أبي على الأمطار. وهذا كمان دائما يقول إذا نظر ولم يفهم لن يستطيع الإعراب. مرون بالتناخ آهن أيام ولد العجل مرون مضارع مرفوع أمسى أمسى أرفع صوتك. والواو ولما رفع عبد وين على المترف ولما بعد من الباب. والواو ضمير متصل في محل رفع. طيب بالدهناج الباء حرف جر الدهناج اسم مجرور متعلق الجر والمجرور متعلق به يمرون أنا أمسى خفافا عيابهم خفافا خفافا ايش على ابوك يمرون خفافا ولا حول ولا قوه الا بالله. كيف يمرون يعني انت كما نعرف تقول كيف لا ولا كيف اشخ حال اسالك انت تسالوني لا لا حال من ايه من يمرون الواو من الضمير المتصل. الجماعة يقصد من الفاعل يعني. من الفاعل حال للفاعل. طيب ايش بعدها خفافا عيابهم عيابهم ايش عيابهم هذا فاعل للمصدر للمخرج وين للمخرج خفافا كيف تقول خفاف المصدر ليس تقول من قال لك المهم انها فاعل لا ولكن ايش فاعل من وهذا وهذا الحال كما يسمى ايش يسمى نعم الحال له انواع هنا هنا انت هذا فاعل لفاء ولما هذا من انتهت المبارك لا ليش انت ايش السؤال المبارك. ايش السؤال انا قلت لك هذا الحال ايش يسمى هذا ممكن مؤسسة يا شيخ مؤسسة ولكن ايش يسمى ايش حال مؤسسة مصر هذا صدقي كما ان ياتي صدقي كذلك الحال ياتي صدقي لان جاري علامة بعد المعنى فاهم كما ان الجاري العاقل ابوه العاقل هذا جاري في المعنى على مضى هذا يبي شيء ما هو لشيء راجع لي ايامه نعم كيف خفة هذا لمن؟ عيابهم فاهم هذا حال سبب لذلك طلب فاعلا بعده نعم امسى ولكن النحويون ما عبروا بها خطوة سببية هذا يس المجازية بالنحو ما في ابن عقيل هذا ما ذكر ما ذكره ولا ذكره هو غيره كمان أيوة ولكن مفهوم هذا كيف يكون مفهوم هذا؟ نعم مفهوم هذا لأنه جاري على ما بعده سببي هذا والضمير هذا في عيابهم راجع إلى هنا إلى الساحل يمرون نعم إلى الساحل يمرون ايش وكنت ايش الفرق بينه وبين الله خفافا يا ابو خلاص ايوه سمى سبب خفاف هو خفيف وزنا من تركب من الكهراء خفيف الخفاف تم اللي ما يعرف الصرف ما يعرف هذا اللي بعده ايش البيت اللي بعده ويرجعنا من دارين هذا الذي أريد أن أقول ويرجعنا ويرجعنا والواو عاطف من أي أنواع العاطف؟ وين المعطوف عليه؟ المعطوف مارد الفعل محذوف ما لا لا بالضبط ايش الفعل؟ يا اخي لا تعلم لا لا تعلمني بس هذا انا لو اردت ان اعلمه ما اساله يسال عن البيت لا لا يسال تجيبه انت ان كان عارف ان تسكت انا ما اعرف انا بقول له على البيت الذي قبله هات يا ولد وين المعطوف عليه؟ كيف تعطف هذا ويرجعنا هذا؟ هذا فيها من النسوة يمرون هذا فيه فيها بن باب الجمل ليه؟ لا تعطف عندنا يا شيخ عندنا لا لا من زمان سمعت ايوه من زمان سمعت منك اسال يا شيخ لا لا يا شيخ هذا قبل المطالعة هذه الى الان نذكرها انا قلت لبندق من قبل قلت له يا ولد ايش ما يرجعنا وانا النسوة وانا النسوة التي رجع اليه وانا النسوة شيخ عندنا هات يا ولد رجعنا ما في نسوة لكن هو على تأويل الجماعة لا يا شيخ ما في نصار هذا سمعناه ما ذكرنا جماعتهم يا شيخ ايوه يا شيخ ما الذي يلزم التحقيق؟ تحقيرا لهم ومن ذلك النساهم يا أخي هو هذا وذكروا الجماعة أيضا بعضهم ذكر الجماعة هذا بيت الجليل من صحيح ما الذي يلزمنا بالتحقير هنا؟ بالتحقير لهم لأنهم ماشي في المعاصي في السرقة ايش فعل؟ تحقيرا لهم قال ويرجعنا في معصيتهم تحقيرا نعم هنا اشوف شوف الكتب هذه وذكر التحقير والتحقير قد حقر الله الكفر وما أحسن ما قال ويرجعنا من ذلك القرآن لم يأتي بمثل يا شيخ نمشي يا شيخ نمشي بمثله في القرآن في تحقير للكفر ولكن ما أتى بنون النسوة ولكن جاء بنون النسوة ولكن على تأويل الجماعة سمع هذا ويرجعنا سماع يا هذا حول الله قوة إلا بالله طيب ويرجعنا من دارينا بشرى النسب تحقيرا له من نصوص هذا ويرجعنا من دارينا ما قال ويرجعون من دارينا تحقيرا له ولو قال يرجعون لاختلف وزن البيت بقية اعراب البيت الشيخ من دارينا نمشي وصلنا الى بيت الشيخ ويرجعنا الى موضع الشيخ ويرجعنا من دارين زريق المالك مد السعادي فلن زريق المالك مد السعادي ايش الشاهد هنا انا اعرفه ارجعنا ويرجعنا النصوصات من دارين بشرى الحقائد على حين ايش هنا النصوص هذا الذي يمرون بالديار بالدهن هذا خفافا عيابه ولكن ورجعنا من دارينا هل دو خطا مليان نصوصا ينم النساء هم بحجيزة ليس مغرب يعرف الشاهد فقط يا شيخ خردنا عن سرعة على حين الناس هاي رضيع الوقت كثير في العراق بيتين بيتين ويرجعنا من دارينا مجرى الحقائق جر ومجرور من دارينا جار ومجرور متعلق بيرجعنا طيب مجرور بشرى بشرى بشرى هذا الذي كمان يجري ما يعرف ما يعرف هذا الصرف ما يعرف بجرى بشرى الحقائق بجرى الحقائق هيا هات هيا انت ولكن معظم الكتاب لا هذا ما تعرف خلي عادي بوزة بوزة يا شعب كيف تكون حال مضاف المعرفة حصل يا شيخ بوزة حقائبهم قال هذه عوض عن لا لا لا, لا, لا. هذا ما هو جواب بعيد عن أن يكون جواب تغطر أنت أنت بوزة الحقائب كيف الإضافة هذا من أجل المعرفة أيوة نعم أنا علمتك طلعت الوصف لله يعني هذا الإضافة لفظية موزة هذا جمع أبجرة فعل يحضر يحضر المحمد ما فاهم إضافة الوصف إلى معموله إلى فاعله لا تفيد التعريف ما فهمت الكلام مثل قوله تبارك وتعالى ثانية عطفه ثانية هذا حال في سورة الحج ليس كانت حال وهي ايش مضاف لا ما فيه ضمير ها لأن الإضافة هذا ما فرض له التعليم لأن هذا إضافة لفظية ما فاهم؟ هذا خلي تعليم طيب الشيخ ما يمكن بجرة على أن أصلها بجرة حقائبهم لكن حدث المضاف اليه عوض الحال يا اخي ايش دخل هذا؟ هذا ما ما ما يمكن ما ما يمنع له ان يكون ولو عجبت واسال هذا القيه ولو عجبت هذا يعني تفيد له القيه هذا تعرف اسمك انت لا هذا كله غير تفاعل الجواب اللي قلت له أن بوزة هذا جمع أبجرة أبجرة هذا صفة ها؟ وإضافة الصفة إلى معموله الحقائب هذا معموله أبجرة ها؟ لا تفيد التعليم ولا التحقيق إضافة لفظية هذا الكلام الصحيح مثل ثانية عطفي انتبه هذه قاعدة مضطردة يا شيخ مضطردة هذا اسمك أنت لا حول ولا قوة درست الإضافة العام الماضي ودرست حدث تبقى ابن والد قال لك يا أعزلوا عن تنكيري ترد راجينا عن تنكيري لا يعدل نعم لا يعدل وعن تنكيري لا يعدل الوقت أنا شاء على حين أله الناس على حين أله الناس أله الناس جل أمرين على حين هيا على الوجهين أعرف لا ولا يجلس القواعد العربية على حين على حين جار ومجرور وعلى متجدد الكسرة الظاهرة على أخر لما فين دليلك على هذا ومدر حين ايش السؤال يا شيخ هذا حين هذا وظيفة للجملة كئيب ما استعربه لها على حين ما قال على حين وصف لأنها يا أخي القواعد العربية لا تعرف الجميع لا أخي تنبذي إضافة الفاظ حين إذا وضيفت إلى جلد يجوز فيها الإعراب والبناء وين بنيها؟ بنيها أطلق مرجح البناء ليس ما وجب بناءه كما وجب بناءه مطلع يا شيخ يتصرف لا يتصرف إذا أضيفت إلى المفرد ما فيها لا أخي خبي عنا أنا أبني منك الفخ ليس إذا أضيفت إلى الجملة لا تعرب أبدا الحاجة ولا إذا لا تعرب نعم ولم ما جئت بالعجة العلة ما جئت حين تشبه الأسماء أما إذ دائما تشبه الحروف ما هو ما تعريف ولكن تقدم عليه هنا وظيفة لأنها وظيفة إلى فعل الماضي مبني ما هو العلة استغرب هو يقول يا شيخ أضف جوازا نحو حين جانبا هذا أضف جوازا في جزء الجاي يا أخي نحن نعرف هذا ولكن قلت لكم ليش ما تغنى كما تغنى إيد حيث وإيد مجد لا ولما أين إيد يا شيخ بنيت فيها معنى الظرفية يا شيخ؟ ما في معنى حيث كمان فيها معنى الظرفية، إذا كمان فيها معنى كلام في التعليل فيها. ما في شيخ يعني عارض سبب البناء إيش عارض؟ فيها على ثلاثة سنة. طيب يا شيخ ممكن هذه يعني أنتم ما تعرفون، ولكن بينت لك معنى هذا دائما بينت له، لأن هذا عندي سنتان. لأنها لا تلزم الإضافة؟ لأنها لا تلزم سبب هذا، أنها لا تلزم الإضافة. تعالى وأما حيث وإن فإذا هذه الظروف تلزم الإضافة فلذلك تلزم البناء. هو قلنا هذا البيت يقول أضف جوازا. الله أحب. هذا اللي كنا في البيت. هذا عدم وجوب مثل إذا إضافة إلى الجمل ألزم وإذا. ما قلت فرعت الظروف التي تلزم الإضافة تلزم الإضافة إلى الجمل هي التي تشبه الحروف فتلزم البناء وهي ثلاثة حيث إذا من حيث لا يعلمون ما فيها إعلام بخلاف هذا حين لا تلزم الإضافة إلى الجمل ولذلك تعرف تارة وتبنى تارة أمس هذا الكلام هذا كثير من الأساتذة ما يعرف كم تعرفون هذا السؤال اللي سألتوها عليكم ما يعطيكم أمس كمل عليكم